وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت من القراءة أيها الأخوة الكرام فيما يتعلق بسورة الفاتحة في أواخرها، وقد أورد المؤلف حفظه الله تعالى سؤالا قال فيه في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دلالة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه في الدين. وضح ذلك الجواب. وجه ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صديق كما هو معلوم عند الكبير والصغير والقريب والبعيد من أهل الإسلام. وتقدم أن المنعم عليهم هم النبيون والصدقون والشهداء والصالحون. يتحصل لنا أن أبا بكر رضي الله عنه من المنعم عليهم، فإذا كان كذلك فهو إمام متبع، إذ أننا في كل صلاة نطلب من الله عز وجل أن يهدينا طريق المنعم عليهم الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه. نطلب من الله عز وجل أن يسلك بنا الطريق الذي سلكه النبيون والصديقون ومنهم أبو بكر والشهداء والصالحون. فعليه فأبو بكر رضي الله عنه إمام في الخير والدين، والله تعالى أعلم. خلاصة هذا أن قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم فيه إشارة وإيماء ودلالة على إمامة أبي بكر الصديق. وإن رغمت أنوف الرافضة، فكما قال العلماء أن سورة الفاتحة اشتملت على معاني عظيمة وأحكام جمة، ففيها التوحيد بجميع أنواع الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي إثبات النبوة استفاد من سورة الفاتحة كذلك، وفيها أن الوسائل قبل المسائل، وفيها تعليم العبد العبادة والاستعانة وتعليم الدعاء، وفيها الرد على اليهود والنصارى، وفيها الرد على جميع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من رافضة أو معتزلة معطلة أو غير ذلك من الفرق. إذن السؤال الذي مضى معنا الآن هو في قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم النبيون والصديقون الشهداء والصالحون. اتفقت الأمة على أن أبا بكر صديق، بل هو الصديق الأكبر. إذن في بيان فضل أبي بكر هذا أمر، في بيان مناقب أبي بكر هذا أمر، في بيان أن أبا بكر إمام متبع وهو إمام في الخير والدين خلافا للرافضة الذين رفضوا أبا بكر وعمر وسبوهما. السؤال الثاني: ما المراد بقوله لا في قوله تعالى ولا الضالين؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا في ولا الضالين. الجواب إيش معناها يعني؟ إلا هذه ما معناها؟ الجواب لأن العلم في ذلك أقوال منها، أن لا معناها غير، معناها غير، هذا واحد. فلما نقول ولا الضالين يعني وغير الضالين، هذا المعنى. المعنى الثاني أن لا يقول هنا الزائدة، والمقصود زائدة في باب الإعراب ليست زائدة في المعنى، والأفضل ألا يقال زائدة، إنما العلماء يقولون صلة، صلة صاد لام تاء مربوطة، صلة بدل من أن يقولوا زائدة يقولوا صلة، والصلة المقصود بها التوكيد، توكيد الكلام، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، معناه أقسم وأقسم وأقسم، لا أقسم اللي يسمع الآية دي أو يقرأها يظن أن لا نافية، مع أن الله سبحانه وتعالى يؤكد ويقسم، ولا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم، ممكن يقرأ شخص يعتقد أنها نافية، لا، هذا أسلوب عربي مقصود به التوكيد. يقول ولا الضالين إلا زائدة، معنى توكيد صلة، كما قلت لكم ليقال زائدة أحسن من باب التأدب مع القرآن، لأنه لا يقال فيه شيء زائد، لأنك تفهم من معنى الزيادة أنه لا فائدة منه، وحاشا لكلام الله أن يكون ليس فيه حرف واحد ليس فيه فائدة، حرف واحد من القرآن ليس فيه فائدة، هذا منتف عن كلام الله عز وجل، بل الحرف الواحد له فائدته وله حكمته وله مغزى من ورائه. فيقول كما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، المعنى إيه؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، هذا المعنى المقصود، وفي شيء من هذا تفسير الآية، وحرام على قرية أهلكناها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك قوم استأصلهم فكيف يعودون وكيف يرجعون للقرية مرة أخرى؟ لا، الشيخ صلاح اتأخر اليوم طول جدا في سورة الرحمن، يعني جزاه الله خير، لا مش كلها، أنا فاهم، أنا عارف عارف يتابعك واحدة بس طولت وتأخرت علينا، الأمر برضه لما بيجي بدري كويس، جزاك الله خير، نفع الله بك يا سيدي. قال وكقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك من السجود، ألا، شوف ألا تسجد، والمعنى ما منعك أن تسجد، وقيل هي تأكيد نفس المعنى الثاني ونفس المعنى الثالث، وقيل هي تأكيد دخلت لألا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين أنعم الله عليهم أو على إيه؟ على المغضوب عليهم. طيب المهم لو أخذنا بالمعنى الأول بس اللي هو إيه؟ ولا الضالين يعني غير، لا بمعنى غير، يعني غير الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. السؤال الثالث وضح المراد بالضلال في لغة العرب، ما معنى الضلال؟ نحن نقرأ الآية في كل ركعة ولا الضالين، قال القرطبي رحمه الله: الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحقل، ومنه ضل اللبن في الماء أي غاب، ومنه إذا ضللنا في الأرض، يعني إذا غيبنا في الأرض رحم، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لبخلق جديد، أي غبنا بالموت وصرنا ترابا. قال الشاعر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار، يعني الحي الغائب. إذن الضلال بمعنى إيه؟ الغياب، هذا واحد. وللضالين من معاني الضلال الغياب، غابوا إيه؟ غابوا بالموت في الأرض. قلت: وللضلال معان أخر منها النسيان، كما في قول تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل معنى إيه؟ أن تنسى. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأخذ من قوله تعالى: أن تضل إحداهما فائدة في باب الشواهد والمتابعات في علوم الحديث، أن الرجل الضعيف يجبر الرجل الضعيف، المقصود بالضعف الخفيف، كما جبرت المرأة هنا الأخرى، إن هذه تنسى وتلك تنسى، فيتجابران وتعاضضان. قال: ومنها الضياع، كما في قوله تعالى: ضلت، طيب، كما في قوله في الحديث: ضلت قلادة عائشة، يعني ايه ضاع. وعندكم في باب اللقطة: ضوال الإبل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضوال الإبل، يعني ضيعة الإبل، ضوال الغنم، ضيعة الغنم، إلى غير ذلك. إذن الضلال هنا ذكر الشيخ له كم معنى؟ شوف، واحد النسيان أو الحاجة، لا الغياب أو الحاجة الغياب، الثاني نسيان، الثالث الضياع. أحسن. كم سؤالا قرأنا عند محمد كمال؟ جميل. الأول معنى لا، لا قبلها حاجة، دارة قوله تعالى: أهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قوله أنعمت عليهم في دلالة على حاجة، هي إيه؟ دلالة أبو بكر على إمامة أبو بكر، فيها إشارة وإماء ودلالة على أن أبا بكر الصديق إمام في الدين والخير، وهو يتبع ويقتدى به بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه هو الصديق الأكبر والمنعم عليهم الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحون. فهمتم من أين أخذ الاستنباط الشيخ صلاح؟ من أين استنبطها؟ استنبط إمامة أبي بكر الصديق، على رغم إيه؟ على رغم أن الروافض يقولون لا، ليست له إمام، بل الإمام لعلي رضي الله عنه، ويسبون الشيخين أبا بكر وعمر ويرفضونهما. ففي الآية: أنعمت عليهم، في هؤلاء المنعم عليهم أول حاجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون، طيب الصديق الأكبر في أوائل هؤلاء، ظهر. ففي الآية رد على الروافض: أنعمت عليهم، لأن الفاتحة اشتملت على معاني عظيمة، غزيرة، كثيرة، جمع، مفيد، تحتاج إلى تدبر. لذلك أسئلة كثيرة وردت في سورة الفاتحة على سبيل التفسير والبيان. طيب السؤال الثاني ما هو؟ ما قرأناه اليوم؟ معنى لا قل تعالى ولا الضالين. معنى لا ولا الضالين. ها؟ لا. طب غير المغضوب عليهم عرفنا. طيب لا إما تأتي بمعنى غير، ها؟ وإما تأتي بمعنى صلة توكيد. طيب السؤال الثالث ما تضيف معنى ولا الضال. ها؟ معنى الضلال في لغة العرب. معنى الضلال لغة في عند العرب وفي لسانهم. أخونا هذا أخو شكر اسمه ها؟ رشدي. بسم الله ما شاء الله. شكرا يا رشدي. يلا شيخ المعاني الضلال. واحد الغياب. أحسن. الثاني نسيان. الثالث ضياع. من ماليزيا ولا من تايلاند؟ وكلاكما؟ ما شاء الله. السؤال الرابع من المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين؟ والضالين في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجواب المراد بالمغضوب عليهم في هذه الآية الكريمة هم اليهود، والضالون هم النصارى، وهذا هو قول جمهور المفسرين في هذه الآية الكريمة. ولأن أيضا يا إخوة أن اليهود المغضوب عليهم ضالون ما يمنعش، ولا يمنع أن الضالين أيضا مغضوب عليهم، لكن السمة البارزة في اليهود الغضب عليهم، الغضب والصخر. السمة البارزة في النصارى الضلال، لأن النصارى عملوا بلا علم، واليهود علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعمل، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق هو النبي الخاتم، علموا هذا، عرفوا، لكن ما عمل ولا اعتقد. معنى أن النصارى فيهم ضلال، عبدوا الله على غير علم على غير بصيرة. قال المراد والمغضوب عليهم في هذه الآية الكريمة هم اليهود والضالون هم النصارى، هذا هو قول جمهور المفسرين في هذه الآية الكريمة. أيضا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عدي بن حاتم، وهو بمجموع طرق يحسن. عندي هنا تخريج له سيأتي في أول قول وفي أول وجه من تفسير الآية، يقول يشهد لقول المفسرين أمور. أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بهذا، أي بأن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ثانيا الحديث هذا في الحاشية هناك فيه تخريج، هذا الحديث له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عدة طرق، وإن كان في كل منها مقال إلا أنه يحسن أو يصح بمجموعها من هذه الطرق ما أخرجه أحمد وابن أبي حاتم في التفسير والترمذي والطبري والطبراني في الكبير وابن حبان من طريق شعبة، وكذلك أخرجه الترمذي وابن أبي حاتم للتفسير من طريق عمرو بن أبي قيس، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم أي شعبة وعمرو بن أبي قيس وقيس بن الربيع، عن سماك بن حرب، عن عباد بن حبيش، عن علي بن حاتم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضالون. وفي إسناده عباد بن حبيش ومقبول، ومعناه عند الحافظ مقبول إذا توبع وإلا فليل. وقد خلف هؤلاء الثلاثة شعبة وعمر وقيس عن حماد أو من حماد بن سلمة، فروى حماد عن سماك عن مري بن قطري عن عدي مرفوعا، لكن الطريق إلى حماد بن سلمة فيه عندي كذا، وفيه قد خلف هؤلاء. طيب أيوة، فيه محمد بن مصعب وهو ضعيف، وثم خالفه وفيه مخالفة أخرى لهؤلاء الثلاثة، فقد روى الطيالسي من طريق عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب. خلاصة كلام الشيخ قال في الأخير وبالجملة في الحديث صحيح بمجموع طرقه. مش عارف معكم نسخ ثانية أي من وجود تفسير أن الله تبارك وتعالى قال في شأن بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى في شأن بني إسرائيل أيضا: فباءوا بغضب على غضب. وقال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: والسياق يدل على أنه في شأن النصارى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يدلل من هذه الآيات أن السمة البارزة في اليهود الغضب والصفر، والسمة البارزة في النصارى هي الضلال. الوجه الثالث، إذا استدل على هذا القول بماذا؟ أول شيء حديث علي بن حاتم. الوجه الثاني ما جاء في كتاب الله عز وجل. الوجه الثالث ما ورد في قصة زيد بن عمرو بن نفيل لما خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي علي من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. ما رأيكم، هو ناصح ولا ما بنصح؟ نصح ولا لا نصح؟ كم من واحد تأتي تستشيره فربما لا يخلص لك في النصيحة، هذا الرجل نصحه. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنا أستطيعه. يعني كيف أستطيعه؟ الحديث: وفي فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. الحديث الشاهد في الجملة الأولى أنه قال اليهودية لن تدخل في اليهودية إلا أن يصيبك غضب الله وسخطه، فما في داعي. قال السؤال الذي يليه: لما وصف الله اليهود بأنهم مغضوب عليهم والنصارى بأنهم ضالون، لماذا؟ نقول لماذا؟ أول شيء حددنا من المغضوب عليهم ومن الضالون، طيب الحكمة بقى السبب؟ تعليم الجواب ذلك الله أعلم، لأن اليهود تركوا العمل بالحق بعد معرفته كما قال تعالى فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. أما النصارى فهم ضلال عن الحق. ليه؟ ما عرفوهوش، ما تعلموش، عبدوا الله عليه على جهل. وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في شرح ذلك، فقال في التفسير القيم في بيانه تضمن الفاتحة لإثبات النبوات الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. شوفوا إزاي في هذه الآية ذكر الأصناف كلها. إذن المنعم عليهم عالمون بالحق عاملون به، هذا واضح. طيب الصنف الثاني اليهود عالمون وغير عاملين. الصنف الثالث النصارى عاملون غير عالمين. فكم صاروا؟ ثلاث. وابن تيمية رحمه الله قال الناس في العلم ثلاثة: عالم بالله، عالم بشرعه. عالم بالله عالم ايه؟ وفي واحد صحيح عارف بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته ألوهية ربوبية، وعالم بالشرع الحلال والحرام والأحكام. إذن عالم بالله عالم ايه؟ بشرعه. طيب وفي عالم بالله ليس عالما ايه؟ بشرعه. وهناك عالم بشرع الله ليس عالما بالله، وهم علماء السوء يعرفون الشرع حلال وحرام وأحكام، لكن في حق الله ما أقاموا حق الله، ما عرفوا التوحيد حقيقة، ما راقبوا الله، ما وقفوا عند حدود الله، فصاروا من علماء السوء. معني إخوان؟ إذن على تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية كم صار الناس؟ أخ محمد عالمون بالله عالمون بالشر، عالمون بالله عالمون بالشر، عالمون بالله عالمون بالشر. نعم عالمون بالشر قال عالمون بالله. جميل. أيضا بيقسمون تقسيم آخر: عالم ويعلم أنه عالم، معنى، وجاهل ويدري أنه جاهل، والثالث جاهل ولا يدري أنه جاهل. إذا في تقسيمات: يعلم أو يدري ويدري أنه يدري. طيب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. طيب لا يدري ويدري أنه لا يدري. الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري ممكن يتعلم، ممكن يستفيد. زي واحد يعرض عليه مسألة، أي مسألة تسأله عنها فيقول الله أعلم وأنا لا أدري بها، هذا في أمل يروح يتعلم ويستفيد ويبحث ويفتح الكتب ويفتش وينطب ويصل. إنما المشكلة في الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذه الإشكال، هذا اسمه الجهل المركب. الجهل مركب، لم يدري بالمسألة بعين المسألة، وأيضا يجحد أنه لا يدري، فهذا جهل بعد جهل وفوق جهل وتركيب. أنا بخلاف الجهل البسيط فإن صاحبه يؤمل فيه ويرجى فيه أن يتعلم. ولذلك من قال الله أعلم في مسألة فقد أفتى، وقالوا الله أعلم نصف العلم، نصف العلم. طيب، إذا الآن شوفوا كلام ابن القيم، ده كلام جميل جدا في التفسير رحمه الله عليه. قال: بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. هذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة، فالعالم بالحق العامل به والمنعم عليه هو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح، قد أفلح من زكاه. والعالم به المتبع هواه هم المغضوب عليه، هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به وهم متغلظ في حقهم، فقول تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذا القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة وأضاف النعمة إليه. لماذا حذف فاعل الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم؟ أجاب ابن القيم رحمه الله على ذلك إجابة واسعة، فقال رحمه الله تعالى: وحذف فاعل الغضب لوجوه. واحد، أن النعمة هي الخير والفضل، يعني في النعمة قال أنعمت عليه إضافة وذكر الفاعل. طيب المغضوب عليهم ما في ذكر الفاعل. قال أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين اللي هو إيه؟ الإنعام لما فيه من إحسان ولما فيه من فضل وخير، قال فأضاف إلى نفس إلى نفس أضاف إلى نفسه أكمل أمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلتهما فقول مؤمن الجن وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقال في خرق السفينة فأردت أن أعيبها ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى أحل الله لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل ولا أحل. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم. وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا. فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر. إذن معنى النعمة المطلقة هذه خاصة بأهل الإيمان. فمطلق النعمة يتقلب فيها المؤمن والكافر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان بل هي الإحسان. والرب تعالى إحسان على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالنعم. إذا الوجه الأول ماذا فيه دكتور عبد الله؟ الوجه الأول أن النعمة هي الخير والفضل وأن الغضب من باب الانتقام والعدل. فلما جاء للكلام على النعمة ذكر الفعل، لما جاء على الغضب لم يذكر الفعل. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالنعم. وما بكم من نعمة فمن الله. فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكة وأنبياء ورسل وأولياء يغضبون لغضبه. فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفردهم بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده والمنفرد بها ما ليس في لفظه المنعم عليهم. يعني كان بإمكان رب، يعني كان ينزل في القرآن لو أراد الله صراط المنعم عليهم يقول يقدر ربنا أن يقول هذا، لكن قال صراط الذين أنعمت بدل من أن يقول منعم عليهم. فلماذا عدل القرآن من هذا اللفظ إلى ذكر بالفوائد التي ذكرناها؟ الثاني أو الثالث، إن الوجه الثاني ما هو؟ الله أكبر. أما الغضب يشارك فيه الملائكة الأنبياء والرسل المؤمنون أولياء ما لذلك، لكن النعم الله سبحانه وتعالى هو المنفرد به. وإن أضيفت إلى غير الله فعلى سبيل أنه سبب مجرى لهذا الشيء وطريق فقط. أما المنعم الحقيقي هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار، شوف شوف الوجه الثالث جميل جدا جدا، سبحان الله، لو أننا نتدبر هذه الفاتحة كلما قرأناها لافتتح لنا كل وقت أبواب من المعاني والفوائد والأسرار المكنونة. الوجه الثالث، شوف الوجه الثالث جميل جدا جدا، أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه. سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يقول وصراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم. لا، المغضوب عليه ليه؟ لم يذكر الفاعل، فيه إهانة لهؤلاء وتحقير لشأنهم. قال أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره فعلا وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره. شو المنعم عليه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الفعل بذكر الفاعل، مصحوب بذكر الفاعل. ليه؟ قال فيه إكرام للمنعم عليه وفيه الإشادة بذكره وفيه رفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه رفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه وتمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم. شوف كيف، وخلع عليه وشرف وأعطي. هل هذا، هل تعبير الأول يستوي مع التعبير الثاني؟ جواب لا. لو قلت زيد هذا وأشرت إليه الذي أكرمه السلطان، مثلا هارون الرشيد، مثلا الذي أكرمه أبو بكر الصديق، مثلا، بخلاف لو قلت هذا زيد الذي أكرمه وأعطيه وشرفه وما إلى ذلك. فذكر الفاعل فعلا له حكمة عظيمة في هذا الموضوع. قول آمين هل هي آية من سورة الفاتحة؟ خلونا نشوف البحث هذا مهم. الجواب آمين ليست آية من الفاتحة لأمور منها. عدم وجود دليل على أنها آية. الثاني عدم إثباتها في المصاحف. معنى؟ وقد قال صديق حسن خان في تفسيره وليس من القرآن إجماعا بدليل أنه لم يثبت في المصاحف. قولنا آمين. أول شيء عايزين نعرف هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ معناها سنعرفه إن شاء الله. وإلى هذا أشار القرطبي رحمه الله فقال ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون ولا الضالين آمين، يتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. لكن قوله يسن لكل قارئ هذا ما عليه دليل. يسن لكل قارئ في الصلاة، في الصلاة من سنن الصلاة القولية قولك آمين آمين. أما دائما دائما تقرأ خارج الصلاة وتقول آمين ليس هناك دليل، ليس هناك دليل. والحديث وإذا أمن فأمنوا فإن من وافق تأمنوا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود هذا في الصلاة. قال السؤال بعد كده هل آمين تقرأ بالمد أم بالقصر؟ وهل يجوز أن تشدد الميم؟ آمين، شوفوا إزاي آمين، آمين بمعنى قاصدين. قال حكى العلماء في آمين اللغتين المد أو القصر. آمين آمين ياسين معنا؟ طيب، فقال بعضهم هو بالمد على وزن فاعيل كياسين وقابيل وهابيل، واستدلوا على ذلك بقول مجنون ليلى: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال إيه؟ آمين آمين، أي بالمد. وقال آخرون هو بالقصر على وزن يمين، كما قال الشاعر: تباعد مني فطحل إذ سألته أمينا، على وزن يمين، فزاد الله ما بيننا بعدا. أما التشديد في الميم فهو إيه؟ خطأ، قد نص على ذلك عدد من العلماء. إذن لنا فيها المد آمين، أو القصر أمين على وزن يمين، إما على وزن قابيل وياسين، وإما على وزن إيه؟ يمين. ما معنى أمين؟ إذا الأول عرفنا أن أمين ليست من الفاتحة، والأدلة على هذا سبق ذكره. الشيء الثاني في النطق، الشيء الثالث، هل ما معنى أمين؟ لأهل العلم في ذلك أقوال منها: واحد، معناها اللهم استجب، وهذا قول أكثر العلماء، ومنها أن معنى آمين كذلك فليكن، ومنها آمين يرحمك الله اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا لا يصح، فقال بهذا بعض العلماء ولا دليل عليه. قيل وهو خاتم الله على عباده يدفع بهم عنهم الآثام. طيب، نقف هنا يا إخوة، على أمل لقائكم إن شاء الله يوم الثلاثاء صباحا في هذا المسجد إن شاء الله تعالى بعد الفجر بإذن الله. وغدا نحن هنا في هذا المسجد بإذن الله بعد المغرب مع كتاب روضة المتنزه، غدا الاثنين إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.